إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد طغى وأسرف وأشرف على الهلاك هذا الرجل المأخوذ بنواصيه والملقى به إلى سبل الغواية والضلال والمهلكة، فخرج ليهدم أصول المسلمين وثوابتهم من القرآن والسنة والإجماع والطعن في الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا هذا الدين قرآنا وسنة. إنه المدعو إفلاس البحير العلماني الليبرالي، وذلك أن أصول هذا الدين التي يرجع إليها في هذه الشريعة والتي تعتبر المرجعية الأولى والأم، والتي هي الأدلة الشرعية التي يحتكم إليها في هذه الملة، ملة الإسلام، إنما هي القرآن كتاب الله، والسنة النبوية مع سنة الخلفاء الراشدين، مع الإجماع إجماع أهل العلم أهل الحل والعقد، ثم القياس الصحيح القائم على الكتاب والسنة. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما. وذلك لأن القياس والإجماع لا بد لهما من دليل من الكتاب والسنة. قال الحافظ الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا، وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد. وقال الإمام العلامة الجهبذ المجتهد المطلق الذي جعله الله غصة في حلوق أهل البدع والأهواء حتى أصبح من علامات أهل الأهواء الطعن فيه لما قام به من كشف وتعرية كل فرق الضلالة، فراحوا يطعنون فيه ليسقطوا علمه الذي هو ميراث الأنبياء. إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في مجموع الفتاوى: الأصولي ما من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية، بحيث يميز ويميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها على المرجوح. وهذا موضوع أصول الفقه، أو قال فيقدم الراجح منها، وهذا موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته. فكل مجتهد في الإسلام من أهل العلم فهو أصولي، إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد. والكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم. فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي فقال: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما أجمع عليه الناس، وفي لفظ فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. قال: وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا الأثر رواه أبو عمر بن عبد البري في جامع بيان العلم وفضله، ثم أتبعه بأثر عن عبد الله بن مسعود الذي ذكره آنفا شيخ الإسلام، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وذلك لأن معرفة الحلال والحرام إنما مرجعيته إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا هدمت هذه الأصول هدم الدين. وما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا إجماعا لا حديثا ولا آية، ولا يعرفون ما يفعلون فيما أمرهم الله به. قال أبو عمر بعد رواية هذا الأثر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، لا يفتي من غير كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا هو في معنى أصل. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبر، فالذي عليه إجماع المسلمين الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا مما يعتد قوله في الإجماع، إنما هو أن هذا الدين قائم على هذه الأصول: الكتاب، القرآن، السنة، سنة النبي، والإجماع، إجماع العلماء سلفا وخلفا. وعليه فالإجماع على أن أصول أدلة الأحكام التي يعرف منها الحلال والحرام هي هذه الأصول المذكورة التي عليها مدار هذا الدين. فخرج هذا المفتون الفتان إفلاس البحيري ليهدمها أصلا أصلا. أما القرآن فقال عليه: النصوص في القرآن مش حدود أمامية ما نعرفش نعديها، لا، هي حدود خلفية، النص في ظهرنا مش قدامنا يمنعنا، النصوص في ظهرنا لا تمنعنا، لا نقتدي بها، لا نحتكم إليها، لا نقف عند أوامرها ولا نجتنب عند حدودها ولا نعتبر نواهيها بالترك، وإنما نجعل كل ذلك وراء ظهورنا ونمضي قدما حيث يأمرنا هوانا وأنفسنا الأمارة بالسوء حتى نصبح كبهيمة الأنعام. وقوله هذا على غرار قول الكافرين من أهل الكتاب، حيث قال الله عليهم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكما قال هود عليه السلام لقومه، قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. وقال تعالى على من أعرض عن الاحتكام إلى كتابه سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام الكامل لأوامر الله ورسوله. ونفى رب العزة عن عباده الخيرة أن يختاروا مع قضائه وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت لمن أثبت لنفسه الخيرة بعد قضاء الله ورسوله أنه قد ضل وعصى ربه ضلالا مبينا. فقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك هذا المفلس أنكر الإجماع ووصفه بأنه علم تافه وهزار، فهذا منه هدم لأصل من أصول الشريعة، لا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الاختلاف الذي وقع في الإجماع على إجماع من بعد الصحابة، أما إجماع الصحابة فلا خلاف عليه، ومنكر الإجماع القطعي كافر عند أهل العلم. الحكم العام في هذه المسألة كفر من ينكر الإجماع، فمن أنكر الإجماع مطلقا فقد كفر. وهذا البحيري سمى الإجماع هزارا وعلما تافها. وقد استنبط الإمام الشافعي من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال: هذه الآية دليل الإجماع. ومن أقوى الأدلة على هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالإجماع حجة قطعية، فمن أنكره فهذا قول أهل العلم فيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه أهل العلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فسماه هزارا وعلما تافها وسخر منه. وهذه سخرية بأصل من أصول الدين واستهزاء به. فهذا الشاب المفتون قد جمع عظيمتين: إنكار الإجماع مطلقا والاستهزاء والسخرية بالإجماع. قال الحافظ العراقي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. فقد قال هذا المفلس: وفي بقى معلوم من الدين بالضرورة فرحت هدمه لهم. وقال النووي في روضة الطالبين: أطلق الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فهو كافر. حتى ما هو مؤصل عند الناس ومعلوم من الدين بالضرورة، يخرج العلمانيون الليبراليون عليهم من الله ما يستحقون، ويشككون الناس في حرمتهم، فيخرج من لا يحرم الزنا ويخرج من لا يحرم الخمر. وهذا الشاب المشوه في معتقده وفكره يقول: وفي بقى معلوم من الدين بالضرورة فرحت هدمها له. يعني حتى المعلومة من الدين بالضرورة والذي لا خلاف عند العلماء في كفر جاحده يسعى في هدمه والسخرية منه وإنكاره، مما يعني صراحة أنه ينكر ويجحد كل ما أجمع عليه حتى المعلومة من الدين بالضرورة. وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول في من رد الإجماع، قال: الإجماع على ضربين، على نوعين، أحدهما إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان ووجوب الحج والوضوء والصلوات الخمس وعددها وأوقاتها وفرض الزكاة وأشباه ذلك. والضرب الآخر هو إجماع الخاصة دون العامة، مثل ما أجمع عليه العلماء من أن الوطئ الجماع مفسد للحج، فمن جحد الإجماع الأول استتيب، فإن تاب وإلا قتل، أي يقتله ولي الأمر حاكم العباد حاكم البلاد. ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل، فإذا علمه ثم رده بعد العلم قيل له: أنت رجل معاند للحق وأهله. فاختلف الإجماع الأول عن الإجماع الثاني. قلت: نعم، هناك فرق بين إنكار الإجماع نفسه وبين إنكار بعض المسائل التي أجمع عليها وهي التي علمت من الدين بالضرورة، وهذا الشاب ينكر قول أهل العلم معلوم من الدين بالضرورة ويسخر منه، وهذا أمر عظيم جلل. كذلك فإن هذا البحيري ينكر السنة ويقول على أصح كتابين بعد القرآن، قال: تقديس البخاري ومسلم هو اللي جايب المصائب، والطعن في أصح كتابين اللذين جمعا سنة رسول الله هو طعن في كل كتاب سنة من دونهما من باب أولى، بل بمفهوم الموافقة. وكذلك طعنه في البخاري ومسلم طعن في كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: آل القرون دي مقدسة، يعني القرون الأولى قرون الصحابة رضي الله عنهم، فرحت هدمها لهم. أنا مركز إيه هو اللي حصل في 700 سنة الأولى من 1400 سنة، دول كانوا أكبر كارثة في حياتنا. وقال على علوم الحديث: علوم الحديث خلتها أضحوك بين الناس وعند الناس، ودائما أقول دي علوم تفهى. وهذا الذي قاله هذا الخبيث هدم صريح لكل الدين، فقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان الذي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم به يفهم القرآن، والطعن في المبين الذي هو السنة طعن في المبين الذي هو القرآن وهو البيان النبوي، إنما يؤخذ من كتب السنن. هذا البيان إنما يؤخذ من كتب السنن، فهدمها للمسلمين، وأعظمها وأصحها الصحيحان البخاري ومسلم. فكان الطعن في الصحيحين البخاري ومسلم طعنا في القرآن وفي كل الدين، بل تخطى طعنه إلى السخرية والاستهزاء على حد قوله علوم الحديث خلتها أضحوك عند الناس. فهذا إجرام في حق الدين وسنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسنن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لقد جعل القرون الأولى كارثة على الأمة، وفي هذه القرون دونت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبأمر منه، فكان تدوين السنة عند هذا الشاب المراهق فكريا كارثة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فخير الناس أهل القرن الأول، ثم القرن الثاني، ثم القرن الثالث. وهذه القرون عند هذا المشوه معتقدا وفكرة كارثة. وقال: على سنة الصحابة ليس الدين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وعليه فهذا يطعن في كل الدين، القرآن والسنة والإجماع، وهذا هدم لأصول الدين وثوابته. والمعلوم أن منكر السنة المتواترة القطعية السند والصحة كافر بالله العظيم. ومثل هذه السنن أول ما توجد في الصحيحين، وتقديس الصحيحين وإجلالهما عند هذا المراهق كارثة ومصيبة. والذي يجعل علوم الحديث العظيمة التي بها حفظت الديانة وحفظ القرآن والسنة وكل الإسلام، كما بينت المرة السابقة، رجل سوء خبيث يكره الإسلام والمسلمين، بل يكره الله ورسوله. روى مسلم في مقدمة الصحيح قال النووي: باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. فروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الحافظ أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب موسى: مرجع الدين إلى الكتاب والسنة، والسنة لا تؤخذ عن كل أحد، فلأنه لما كان ذلك كذلك تعين النظر في حال النقلة الرواة واتصال روايتهم، ولولا ذلك لاختلط الصادق بالكاذب والحق بالباطل، ولما وجب الفرق بينهما وجب النظر في الأسانيد والروايات. وهذا الذي قاله ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما قال. وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع مولى بن عمر وغيرهم، وهو أمر واضح الوجوب لا يختلف فيه. قلت: فوجوب معرفة الإسناد مجمع عليه، وبه ميزة الأمة، فنحن أمة الإسناد، ولولا الإسناد لحرف هذا الدين، وهذا المفتون الفتان المأخوذ بنواصيه والملقى به إلى مستنقعات الفحش والرذيلة والشرك والإلحاد، يسمي الإسناد الذي ميزت به الأمة والذي حفظ الله به هذا الدين، يسميه علوما تافهة وهزارة، وهدمه للمسلمين هدما. فالقرآن ما نقل إلينا إلا بالإسناد، والحديث ما نقل إلينا إلا بالإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، فقولهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان هو الإسناد، فهدم الإسناد. وهدم الإسناد هدم للدين. وكذلك السيرة نقلت إلينا بالإسناد، فكان الإسناد هو الوسيلة والسبب الذي به حفظ الدين، وبه تشققت مرارة الحاقدين وماتوا غيظا وكمدا، كما روى ونقل إلينا أهل السير عن أمير المؤمنين محمود ابن سبكتكين، كان ناصرا للدين وناصرا للسنة، كان يحارب أهل البدع ويأمر الخطباء على المنابر أن يلعنوهم، وكان يكتب، فكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مذهبه حنفيا، فلما رأى المذهب الحنفي يخالف الكثير من الأدلة والأحاديث جمع الحنفية والشافعية وقال ناظروهم أمامي حتى أعلم الحق، فعلم أن المذهب الشافعي أقرب إلى الأدلة من الحنفية، فترك الحنفية وأخذ بالشافعي. دخل عليه ابن فرق وكان يؤول آيات الصفات، كان أشعريا، فقال له محمود أمير المؤمنين الرحمن على العرش استوى، فقال له ابن فرق إن أثبتت الفوقية أثبتت عكسها فهذا من لازمه، فقال الأمير محمود هذا لا يلزمني، فلست أنا الذي وصفته فإنما وصف هو نفسه. فبهت ابن فرق، قال الذهبي في السير فلما خرج من عند محمود انشقت مرارته فمات، لأنه لم يستطع أن يجاوب على هذا. وأهل الأهواء إذا أتاهم الحق جادلوه وصدوه، وبه تشققت مرارة الحاقدين وماتوا غيظا وكمدا. ومن هنا نشط هؤلاء الخبثاء في التشكيك في الأحاديث والآثار وتسفيهها، فإذا كان ذلك كذلك علمت صفة من يطعن في أهل الحديث، وعلى رأسهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم. كان البخاري لكي يتأكد من حديث واحد سافر مثل السفر من هنا إلى العراق بناقة، ليس هناك سيارات ولا طيارات، ليتأكد من حديث واحد قبل أن يثبته في صحيحه الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى منارا ونبراسا يهتدى به إلى صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداء الرسول يشككون في سنة الرسول، وكذلك الإمام أحمد، فكان يحفظ بمفرده مليون حديث، ألف ألف حديث. قال الإمام الشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وأظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجز قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقال ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ويخرج هذا الرجل ليطعن ويسخر ويستهزئ ويقول على أهل الحديث أنهم تفهة وأن الذي يفعلونه هزاراً ومن يهين الله فما له من مكرم، أي من يهينه الله فلن يكرمه أحد، لا كرامة له ولا كرامة. ثم روى بسنده عن أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وروى بسنده عن محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين. هكذا يجل الأئمة الأئمة عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد منتفضا وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وروى بسنده عن أبي نصر الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وروى بسنده عن الشيخ أبي بكر أحمد ابن إسحاق ابن يعقوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: وإذا رأيت المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. قال: هذا المفلس الفتان المفتون، ونحن في مذهبنا المدني العقلي بعقولهم التي لا مكان لها إلا البلعات يردون القرآن والسنة والإجماع وأصول الدين. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة، هذا الكتاب العظيم الذي دون فيه منهج أهل السنة والجماعة، قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله وأصحابه، أي بطعنه هذا، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار والأحاديث. هذه المقولة الفاسدة ربنا عرفوا بالعقل، هذا لم يكن، وإلا لعذب أهل الفترة الذين لم يذهب إليهم الأنبياء والمرسلون، لأن معهم عقولهم، لأن معهم عقولهم، ولكن عرفنا ربنا برسول ربنا بالشريعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ثم قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وإذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، لأنك لن تعلم القرآن إلا بالسنة، والقرآن في نصه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي نصه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي نصه الآيات التي تبين وجوب طاعته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصد عن المسلمين الذين أرادوا السوء للإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن هذا المأخوذ بنواصيه إلى التهلكة، إلى التهلكة وسبل الضلال والغواية، يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، والطعن فيهم طعن في القرآن والسنة والدين كله، لأنهم الذين نقلوا إلينا الدين. فقال فض الله فاه إن معاوية هذا الشخص أفسد، فهذا الرجل قسم الإسلام اثنين، ومطلوب منك تقول عليه جبرا رضي الله عنه. إزاي يعني؟ كل حد حر بحريته، وهم بيقولوا حاجة خطيرة جدا، يعلموك تشوف الحق وما تقولوش، ولو قلته اتهموك باتهامات عظيمة. وهذه نزعة رافضية خبيثة أظهر وأظهرت ما في قلبه، أظهر بعضها الآن، ولكي يلبس على الناس ويكسب المصداقية لديهم، ذكر بعد هذا الكلام وفي هذا السياق أبا بكر وعمر، ووصفهم بالكبار. وهذا مكر سيظهر بعد حين، كما يأخذ الروافض الشيعة بالتقية بالكذب، يظهرون عكس ما يبطنونه في قلوبهم. بل قال الماكر الخبيث، هم يريدوا أن يجعلوا كل الصحابة كأسنان المشط. طب من اللي قال فيهم مرضوا على النفاق، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما؟ من اللي قال فيهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ مين؟ الصحابة. فلو تقول لي الصحابة كلهم ملايكة، كلام فاضي. هذه نزعة الروافض الذين يكفرون كل الصحابة عدا خمسة. وتكفير الصحابة معناه هدم للدين، فكيف ينقل إلينا القرآن والسنة بكافرين؟ فهذا كلام من أخبث الأمور وأخبث الخبث. فانظر إلى الغل الرافضي الخبيث على أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. ما أتى إلى نبي صحابة كصحابتي كصحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اتهام لبعض الصحابة بالنفاق، أي بالكفر، مرضوا على النفاق أي الكفر. هكذا يفعل الروافض، وإنما الذين مرضوا على النفاق هم المنافقون الكفرة الذين كانوا يعلنون الإسلام ويظهرونهم ويبطنون الكفر ويكيدون بالصحابة والنبي. وقد أوحى الله إلى نبيه بأسمائهم فعرفهم وأخبرهم لحذيفة، فهم في الظاهر أصحابه وليسوا بأصحابه، ولا يعدون من الصحابة بلا خلاف بين أهل التفسير في ذلك. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. هكذا وصفهم الله، فهم يعيشون مع الصحابة ولكن ليسوا بالصحابة وليسوا من الصحابة. ويظهر لك ذلك من سياق الآية، وقد اتفق المفسرون على أن المراد المنافقين للصحابة بالإجماع قاطبة. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الآية التي قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولأن هذا الخبيث يعلم يقينا أنه لن يبحث وراءه أحد. من الذي يبحث وراءه ويذهب إلى المصحف وإلى التفسير وهو لا يدري في أي سورة هذه الآية أصلا؟ وإنما قام مكره على جهل المسلمين بالكتاب والسنة وبدينهم. وبما لا يسع المسلم أن يجهله، إنما تؤتى من جهلك، تذبح ويغتال دينك من جهلك بكتاب الله وسنة النبي. أين أنت من الصلاة في المساجد؟ أين أنت مما كتب عليك؟ فولي عليك خبثاء يضلونك ويأخذون بيديك إلى التهلكة ويردونك عن دينك ويكفرونك، وأنت تحسب أنك تحسن الصنع. نعوذ بالله من الخذلان. ففرق رب العزة جل وعلا بين الصحابة المرضي عنهم وبين المنافقين الذين يعيشون مع الصحابة من الأعراب ومن أهل المدينة. وهذا واضح بين، لأن ذكر النفاق في القرآن وفي سورة التوبة إنما المعني به الكافرين الذين يبطنون الكفر، ومراد المفتون الفتان. التشكيك في جملة الصحابة باتهامهم بالنفاق وبحب الدنيا وحب التجارة واللهو، وإنما انفضوا عن رسول الله كما قال النووي في شرحه وكما قال القرطبي في تفسيره، لأن في البداية فيما رواه أبو داود في كتاب المراسيم أن الصلاة كانت قبل الخطبة في بداية الأمر، فلما صلى كانوا يظنون أنه يجوز لهم أن ينفضوا ويخرجوا ولا حرج عليهم وما تعمدوا. قال الإمام القرطبي والنووي والقاضي عياض والمفسرون هذا أولى بما يليق بالصحابة رضي الله عنهم الأجلاء العظماء. فهكذا يفسر أهل العلم. أما أهل الأهواء فيسيرون على منهاج الكافرين الملحدين. قل لي بربك ما الفرق بين هذا الخبيث وبين زكريا بطرس الذي كان يجيش الشبه ويلقيها في قلوب المسلمين؟ حتى قال لي بعض خريج الجامعات الرجل يقول كذا والكلام ده مظبوط. نعوذ بالله من الخذلان. ما الفرق بينه وبين هذا وذاك؟ هما سائران على منهاج أبي لهب وفرعون وهامان، سائران على منهجهم في صد الناس عن سبيل الله. لما أرسل موسى إلى فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يقول هذا الملعون الكافر فرعون على موسى رسول الله من أولي العزم أنه يبدل الدين ويأتي بالفساد كما قال هذا الخبيث. علم الحديث علم هزار وتافه، وهدمت لهم معلوم من الدين بالضرورة والمتفق عليه والمجمع عليه، والقرآن يبقى في ظهرنا مش قدامنا يمنعنا؟ ماذا بقي من الدين؟ كيف تمكنون أسماعكم من هذا الخبيث؟ اعلموا دينكم، هذا رجل مشرك يريد بكم الكفرة. فاستيقظوا واعلموا ما يحاك بكم، إن قوة الأمة في دينها، فإذا دمر الدين دمرت الدنيا ودمرت الأمة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في المقابل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلم المشركون والكافرون وأتباعهم من العملاء أن هذه الأمة إذا حيل بينها وحيل بينها وبين الدين هلكت. لذلك لما طبق الصحابة دين الله دانت لهم رؤوس الجبابرة وخضعت لهم الدنيا انتشرت الفتوحات بلا إله إلا الله. فلما ضل الناس عن منهج لا إله إلا الله ولي عليهم الفاسدين من علماء السوء الذين ملئت قلوبهم غيظا وحقدا على الإسلام. فإذا طعن فيهم في الصحابة طعن فيما يحملون من السنة، وهذا المطلوب الأسمى له. نعم الصحابة درجات، فأفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، ثم من دونهم في المرتبة؟ وهم ليسوا ملائكة، هذا إجماع، فهم بشر، ومنهم من أخطأ وأذنب لأنهم بشر، ولقد عفى الله عنهم بتوبتهم وصحبتهم وقتالهم المشركين مع رسول الله وتضحيتهم بوطنهم وأهلهم وأرضهم ونفسهم وأموالهم إعلاء للا إله إلا الله ونصرة لله ورسوله. من منا لا يخطئ؟ ولكن لا يمنع هذا الخطأ بعد أن غفر الله لهم نقل هذا الدين. فالغاية التشكيك فيهم، فعفى الله عنهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وبإجماع الأمة قاطبة، فكلهم عدول ثقات لا مطعن في واحد منهم إلا عند الروافض الخبثاء ومن سار بسيرهم وأهل الأهواء والإلحاد. وعليه فلا يؤثر قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في عدالتهم في نقل الدين الأمر الذي يرمي إليه هذا الماكر الخبيث. قال شيخ المفسرين الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني جل ثناؤه بقوله منكم من يريد الدنيا الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه رسول الله في الشعب في أحد لخيل المشركين ولحقوا بعسكر المسلمين طلب هذه الغنيمة إذ رأوا هزيمة المشركين، ومنهم من يريد الآخرة يعني بذلك الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم على الجبل في أحد التي أقعدهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره محافظة على عهد رسول الله وابتغاء فيما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة. إنما منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا مكانهم بأعلى ليرموا السهام على الكافرين، وكأنهم استنبطوا العلة لما رأوا الكافرين قد شردوا وفروا وهربوا وخلت الساحة من الكافرين، فقال بعضهم في أنفسهم إنما منعنا رسول الله بسبب هؤلاء وقد فر هؤلاء، وهم مخطئون لأنهم خالفوا الأمر ولكن متأولون فيما فعلوا، فكان ما كان منهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام البربهاري في شرح السنة: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، من طعن في صحابي إنما يريد أن يطعن في رسول الله. فإذا خرج رجل مسلم يطعن في رسول الله هاج عليه المسلمون، فحتى لا يهيج عليه طعن فيما يؤدي الطعن فيه إلى الطعن في رسول الله، ولكن لا يعلم هذا إلا أهل العلم. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره والذي نفس محمد بيده. لو علم عوام المسلمين ما أقول ما مكن أحد منهم سمعه، ما مكن أحد منهم هذا الرجل في سمعه. هذا رجل يدخل كل بيت من خلال الطبق الشيطاني الدش ويفسد الأديان وأنت بين أهلك في بيتك. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حسنه الألباني في صحيح الجامع. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، وكررها: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو تصدق صحابي بملء كفيه قمحا لا يعادله من أتى بعدهم من التابعين فضلا عن من بعدهم، لو تصدق بذهب كجبل أحد أكبر من الهرم الأكبر. قال النووي في شرح مسلم: باب تحريم سب الصحابة. واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، من دخل في الجمل وصفين، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب ومتأولون. قال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعذر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: يقتل، يعذره أي يعذبه ويسجنه ولي الأمر أو يقتله، لأنه طعن في الصحابة، والطعن فيهم طعن في الله، لأنهم هم الذين نقلوا كلام الله، وطعن في رسول الله لأنهم هم الذين نقلوا سنة رسول الله. لو أن رجلا كاذبا وتعلم أنت كاذبه جدا أتاك ونقل إليك خبرا، فأنت تقول: هذا خبيث كذاب يضحك علي ويكذب علي. فإذا طعن في الصحابة وأتانا الدين كله منهم، قلنا: لا دين لا كتاب ولا سنة. وهذا الذي يريده هؤلاء الخبثاء. قال أيضا النووي في شرح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم. معاوية كان يكتب لرسول الله الوحي، فالطعن فيه طعن في القرآن والسنة. لا نقول معاوية نبيا، بل هو بشر وليس بمعصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحروب التي جرت بين الصحابة فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم، لهم علل وأسباب وفي غيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها. ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، فكلهم معذورون رضي الله عنه. ولهذا نقل الإجماع، اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث: والصحابة كلهم عدول عن أهل السنة عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم في غزوة أحد لما نزل الرماة من على الجبل وكثر الأمر على رسول الله حتى كاد أن يموت ووقع في الحفرة ودخلت الحراب في رأسه وفي أسنانه، كان الصحابي منهم يفعل هكذا ليحمي رسول الله، وتنزل السهام على ظهره ولا يبالي، لأنهم يفدون رسول الله بأنفسهم، فهو رسول الله أفضل الخلق أجمعين. فهل هناك شك في أن الذي يطعن في هؤلاء كما قال البربهاري أنه يطعن في رسول الله؟ لا والله ليس هناك شك. فقال: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وقال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته للصحابة خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ مع الموجودين، أو هذا خطاب مع الموجودين. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الآيات خطب بها أصحاب رسول الله، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أي عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. الحديث: ثم إن الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم رضي الله عنهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأنه سبحانه وتعالى أتاح الإجماع فضلا ومنة من عنده على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة تحت مطلب السب، قال: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضل الصحابة، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله العظيم وكفر برسوله فيما أخبر به من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب فسقهم. وقال الطحاوي في عقيدته: ونحن نحب أصحاب ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال القرطبي في تفسير: فمن نقص واحدا من الصحابة أو طعن في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ناقلا عن الإمام أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب عذره ولي الأمر، وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع عن فكره الخبيث. وذكر شيخ الإسلام في رسالته الرد على الرافضة قال: قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، قال: ومن سب من رضي الله عنهم فقد حارب الله ورسوله. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكيف يسب من رضي الله عنه ورضي عنه مولاه واصطفاه؟ انتهى كلام الأئمة رحمهم الله. قلت: فإذا تقرر ذلك عندك علمت أن هذا المجرم أراد هدم الدين ونقض أصوله، وذلك بطعنه في القرآن لما جعله وراء ظهره كما فعل أهل الكتاب، وطعن في السنة لما طعن في أصح كتابين للمسلمين بعد القرآن البخاري ومسلم، وهذا منه إنكار لكل السنن من باب أولى، وأنكر الإجماع، ثم طعن في بعض الصحابة بالنفاق وحب الدنيا ليسقطهم ويسقط روايتهم وعلمهم، فيسقط بذلك كل الدين الذي حملوه ونقلوه إلينا بإسقاطهم. فاحذروا الشيطان المريد هذا. وما قاله الأئمة من التكفير حكم عام يحتاج في إنزاله إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع، وإنما أظهرت قول أهل العلم في من يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي دفعني لهذا القول قول الإمام مالك: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر، ووجها واحدا لحمله على الإيمان، لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم لأن اليقين لا يزول بالشك. وأهل السنة من الإنصاف بأهل البدع بمكان، لأنهم يتقون الله في الفاسقين والكافرين والمسلمين. ولقد عريته لكم حتى تعلموا حقيقته، فلا تمكنوه من أسماعكم فتأثمون. أصبح كبيرة من الكبائر أن يسمح لهذا الخبيث عبر التلفاز أن يدخل إلى بيوتكم. اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فإنه فتان مفتون. واعلموا أن عمالكم أعمالكم، وأن قوله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أن هذا القول عام في جنس الولايات. وإن كان هذا الشيطان يجيش الجيوش الإبليسية من الشهوات على غرار صاحبه بطرس ليصرف بها الناس عن الدين الحق، فأصلحوا من أنفسكم حتى يولي الله عليكم علماء ربانيين يأخذوا بأيديكم إلى سبيل السنة، إلى الصراط المستقيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأحسنوا الظن بربكم الذي قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، والذي قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فلربما رحمنا الله بحرقة قلب أحدنا غيرة على دين الله فيهلك الأبعد. فلقد اجتمع الناس من أقطارها رغبة على إطفاء نور الله وعلى طمس الهدى ونشر الكفر والفسوق والفاحشة والخنا والهوى. وقد ابتلانا الله بمثل هذا الخبيث، ابتلانا بالمجرمين الدواعش عندما يخرجون أمام الملايين أمام العالم أجمعين وهم يذبحون خلق الله من النصارى في مصر وفي سوريا بما يبين أنهم همجيون بربريون لا علاقة لهم بتعاليم الإسلام ولا برسول الله. ما هكذا دين الله؟ إن هذا دين القرامطة الذين انتسبوا إلى الإسلام زورا وبهتانا فذهبوا يذبحون الحجيج في موسم الحج وأتوا بجثثهم وملأوا بها بئر زمزم. هؤلاء على منهاج القرامطة ليسوا من المسلمين، ولا يغرنكم الذي يفعلونه ولا تغرنكم لحاهم لحا خبيثة على رجال خبثاء شوهوا الدين وعلبوا علينا العالم أجمعين. هؤلاء المجرمون يريدون أن يحدثوا فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى، وأمرنا مستقر ولله الحمد، وإنما يفعلون ذلك بأوامر من أسيادهم، فهم نعال في أقدام الصهيونية العالمية والمواساة والماسونية والأمريكيين. وإنما أعظم ما يهدم به الدين أن يهدمه المسلمون. والله يبتلي المؤمنين الضعفاء بما به يتزلزلون وتبلغ قلوبهم الحناجر حتى يظنون بربهم الظنون فيهلكون. ثم يأتي الله بالفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وليس بأعظم على قلوب المؤمنين من البلاء في الدين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.